وقال حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاترهم، فلما رأوه قالوا محمد، والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بعد بيان مالك رحمه الله آثار فضل الجهاد في سبيل الله، يأتي بقضية فتح خيبر ليبين الزمن، ويذكر مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر ليلا، أو وصل إلى خيبر ليلا، وكان إذا وصل ليلا لم يغر حتى يصبح، فلما أصبح بخيبر خرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم. المساحي جمع مسحاء، وهي الفأس التي تمسح الأرض، والمكاتل جمع مكتل، والمكتل هو الجثة أو المقطع أو ما بين الاثنين، وكما يقولون يسع 15 ساعة أو إلى غير ذلك. فقالوا محمد والله والخميس، الخميس الجيش، قالوا سمي الجيش خميسا لأنه يقسم 5 أقسام: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والمؤخرة، فهذا تقسيم خماسي، من أجل هذا سمي الجيش جيشا، وما لم يكن فيه هذا التقسيم يسمى سرية. فقالوا محمد والله والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم. الساحة هي المكان الفسيح بين البيوت مثل الرحبة، فساء صباح المنذرين، يعني صباحهم سيء عليهم. في هذا الحديث أو في هذا الخبر يأخذ العلماء بالتفصيل عند كل جزئية. أولا، خروجه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان في سنة 7 من الهجرة، عقب عودته من صلح الحديبية. وهنا في فقه التاريخ وفقه السيرة، لما كانت اليهود بخيبر وكان المشركون بمكة والمدينة بين بينه، فلم يأتي إلى خيبر ويترك المدينة للمشركين، ولم يذهب للمشركين ويترك المدينة إلى اليهود، ولكن عقد صلح الحديبية مع المشركين بهدنة 10 سنوات، ورجع حالا وبكما يقولون غزوة خاطفة، وبادر إلى خيبر، جاء في أواخر ذي الحجة وخرج في أوائل المحرم، ربما شهر واحد بين مجيئه من حديبة وبين ذهابه إلى خيبر، وذهب إلى اليهود. ومن اليهود في خيبر؟ الواجب علينا أيها الإخوة، إن زعلتم من تعلم الرماية لا تغضبوا من تعلم السيرة وفقهها. اليهود في خيبر، بعضهم يقول كلمة خيبر سميت على اسم رجل كان اسمه خيبر وجاء ونزل بها من العماليق، وبعضهم يقول بغير ذلك من الأسماء أو خيابر لعدة أشخاص. اليهود حينما كانوا في اليمن وانهدم سيل العرب، وجاء البعض يطلب دار هجرة آخر نبي من علمائهم، وهي عندهم بلدة سبخة ذات حرار ذات نخيل، فبعضهم لما جاء إلى تيمة وجد النخيل ووجد بعض الحرار، قالوا هذه، فنزل. وعن قالوا لا، ليس السبخة، فتقدموا فوجدوا خيبر فقالوا هذه هي فنزلوا بها. وبعض قال لا، فتقدم حتى جاء الى المدينة. فكان بقايا اليهود بداية نزولهم من ذاك التاريخ. ثم الذين نزلوا بالمدينة القبائل الثلاث بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، وكانوا متفرقين في المدينة. وقع من كل كانوا الذين جاءوا المدينة لأي شيء ينتظرون مبعث نبي آخر زمان ليتبعونه. ولكن تقدير المولى سبحانه، كان اليهود في المدينة يتقاتلون مع الأوس والخزرج دائما بحكم الجوار والخلطة، وهؤلاء مشركون وأولئك أهل كتاب يهود. فكانوا يقولون للأوس والخزرج ليبعثن نبي آخر زمن يخرج من الحرم نتبعه ونقتلكم شر قتلة. فكان الأنصار وكان الأوس يسمعون هذا من قوم أهل كتاب عندهم علم سابق. فلما حج بعض الأشخاص وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قالوا هذا الذي تتوعدنا به اليهود، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم فيما بينهم. 7 نفر أو 12 نفر في أول مرة، المرة الثانية 70 رجالا ونساء، ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يسبقكم يهود عليه، أي ما دام هذا هو الذي ينتصر من يتبعه لنسبقهم عليه. وفعلا وجرت بيعة العقبة الأولى للنفر القليل، وجرت بيعة العقبة الثانية على المعاهدة للهجرة ويحمونه مما يحمون نساءهم وأبناءهم. وهنا جاء الإسلام إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تحرك الحسد اليهودي، فحسدوا العرب على سبقهم للإسلام دونهم. قالوا كنا نظنهم منا لأنهم بنو إسرائيل يقول شعب الله المختار، ولكن هذا الشعب مزعوم بأنه المختار، ماذا كان موقفه مع الأنبياء؟ أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا، شوفوا سر القرآن يا جماعة، ففريقا كذبتم، هذا ماضي ولا مضارع؟ ماضي. وفريقا تقتلون، هذا ماضي ولا مضارع؟ مضارع. لأن شر القتل في نفوسهم، ولأن محاولتهم القتل للأنبياء مستمرة، ولذا حاولوا قتل رسول الله. أولا سحروا، ثانيا وضعوا السم في خيبر، ثالثا أرادوا رمي صخرة عليه حينما ذهب يطلب دية رجلين. ما وفروا شرا لقتله صلى الله عليه وسلم إلا فعلوا، لكن عصمه الله. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، من فين يبغى يجيكم النبي يطلع منكم هذا؟ إذا أصبحتم لا تصلحون لحمل الرسالات ولا لبعث نبوة فيكم، لأنكم إما تكذبون أو تقتلون، إذا لابد أن يكون من غيركم. ولذا كانت بعثة أو هجرة الخليل عليه السلام بهاجر وإسماعيل من أرض النبوات أرض الشام ليضع البذرة الأولى للنبوة في أرض العرب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بإيش؟ وادٍ غير ذي زرع، ربنا ليقيم إلى فاجعل أفنى، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. واستجاب الله دعاء، وبعث النبي من أولئك القوم الذين لم تتخلق قلوبهم، هو صحيح في جهالة، لكن ما في مبادئ فاسدة، فيه جهلة. وفرق بين إنسان يكون قد سبق إليه مبدأ فاسد، وبين إنسان عام جاهل لا يعرف شيئا. لأن صاحب المبدأ الفاسد تحتاج أن تنتزع فساد مبدأه ثم تأتي بمبدأ جديد. أما الجاهل فليس في حاجة إلا أن تعلمه ويسير مع من علمه. إذن اختار الله سبحانه وتعالى نقل النبوة الى هذا الموطن في هذه الامة. فحسد اليهود الانصار على ذلك او الاوس على ذلك، وصارت المراسة بين المشركين وبين اليهود. اخبرونا، بعثوا وفدا، اخبرونا انتم اهل كتاب، هل الذي نحن عليه من عبادة الاصنام على دين الاباء والاجداد او الذي يدعوننا اليه محمد؟ قالوا لا، انتم على خير وانتم الذي عليه احسن. اذا اتحد الكفر. قالوا اسألوه عن ثلاثة اشياء، ان اجابكم في الجميع فهو كاذب، وان ترك الجميع فهو كاذب، وان اجاب في البعض وترك البعض فهو صادق، فان كان صادقا فهو، وان كان كاذبا فشأنكم فيه. سألوه عن رجل خرج وطوف العالم وكان له شأن اذكر. سألوه عن فتية خرجوا من ديارهم ماذا كان خبرهم. سألوه عن الروح ونزل في كل هذه. يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، الوحدة نجاب عليك. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ذو القرنين من هو؟ رجل في التاريخ، ورسول نشأ في صحراء، لم يقرأ سجلا لتاريخ، ولم يقرأ كتاب، ولم يسمع شيئا من ذلك. ولذا لما كان في معرض التحدي يأتي الجواب ايضا بتحضير كل تحديهم. يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو. تلاوة، والتلاوة تكون بتلقين وبوحي. عليكم منه ذكرى، لا ينسى، بل ذكر يكون يظل دائما. وبين القرآن الكريم عمل ذي القرنين، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وذكر مواقفه الثلاث، مطلع الشمس ومغربها ومنبع السد. وهنا توحي القصة، أنتم تسألون عن رجل مضى في التاريخ، ونحن مكنا له بالاسباب حتى كان على تلك القوة، من الممكن ايضا ان نمكن لرسولنا من الاسباب ما يمكن ان يبلغ ما بلغ به ذو القرنين. اذا خذوا حذركم، لم تكن قضية ذو القرنين معجزة او امرا خارقا للعادة، لانها تكون عفوية وبنت وقتها واذا انتهى انتهى، ولكن العمل المسبب باسبابه يظل قائما ما دامت الاسباب موجودة. ثم ذكر، ام حسبت ان اصحاب الكهف الرحيم كانوا من اياتنا عجبا؟ وذكر القصة اهل الكهف. اذا اجاب عن البعض وسكت عن ايش؟ عن البعض. ولكن اليهود مع ذلك يدسون ويتآمر، ما بقينا القوة، كما هي شأن الجاهل، تحاجه بالعقل ويمشي معك الى ان يعجز، فاذا عجز باللسان ما بقي الا السنان، طريقة الوحشية، اما بالعقل اما بالاقناع لا. اذا تحالب قريش او اهل مكة وحبيشها مع اليهود، وجاءت غزوة الاحزاب من اجل ان يقتصوا الاسلام من جذوره، ولكن وكفى الله المؤمنين القتال. اذا بعد ذلك نقضت اليهود العهد، لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء المدينة. يا سبحان الله يا اخوان، والله نحن مقصرون في حق انفسنا. يأتي النبي الى المدينة مهاجرا، والمدينة فيها في مجتمعها ماذا؟ مشركون يعبدون الاصنام، قلة مسلمة، يهود متربصون. اذا مجتمع من اي نوع هذا؟ خليط، وكل عدو لبعضه. ماذا يفعل الاسلام وسط وثني ويهودي وهو داخل عليهم؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي المهاجرون، اشخاص وافدون على بلدة ليسوا من اهلها، وانتم تعلمون المزاحمة الاقتصادية كما يقولون في كندا، ولا في الاعوام الماضية بريطانيا امتنعت ان تتقبل رعاياها الذين رجعوا اليها، ازمة اقتصادية، والمدينة تتقبل المهاجرين باي شيء، لا بوفرة اقتصاد ولا بسعة بيوت ولكن برحب الصدور وطيب النفوس، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا المبتدأ في الأنصار هو الذي مهد ورحب ووسع أولئك المهاجرون الذين وردوا عليهم، حتى إن أحدهم ليقول لمن آخى بينهم صلى الله عليه وسلم: إن لي زوجتان وأنا وفير المال، اختر إحدى زوجتي أطلقها وتعتد وتتزوجها وأقاسمك مالي. فيقول: بارك الله لك في زوجاتك وفي مالك، دلني على السوق. إلى هذا الحد تلقوا إخوانهم المهاجرون. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، وبين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين أنفسهم، وكانت أخوة أقوى من أخوة النسب دما ولحما، وكان يتوارثون بها. وهكذا كتب المعاهدة، فبين المسلمين مؤاخاة إسلامية، إنما المؤمنون إخوة. ماذا يفعل مع اليهود؟ كتب معاهدة، وهي أقدم وثيقة في التاريخ الإسلامي، مع اليهود جميعا بأنهم مع المسلمين يدا على من عادى، ويعينون إذا جاء قتال، ولا يشاركون عدوا على المسلمين وإلى آخره، ولا يجنون جريمة، ومن جنى جناية منهم فمرده إلى رسول الله إلى آخر. كما يقول علماء التاريخ وعلماء القضاء، أوسع وثيقة تاريخية اجتماعية، لا كما يقول قانون عرابي ولا قانون غيره. إذن عاهدوا رسول الله على السلم وعلى التعاون في السلم والتعاون في الحرب، ولا يعينون عدوا على المسلمين. إذن عاشوا مع رسول الله في حلف، ولكن نقضوا الحلف، تعاونوا او تعاهدوا مع قريش على قتال المسلمين، وكفى الله شره. اذا اجلاهم رسول الله عن المدينة الى اين؟ الى خيبر. وكان في اجلائهم ما جاء في سورة الحشر: يخبون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. فلما اجلاهم من المدينة كان على شرف، يحملون ما تحمل الإبل إلا السلاح، ما كان من ذهب ومن منقول يحملونه معه، أما البيوت والأراضي والسلاح فلا يأخذونه. وخرجوا إلى خيبر. لما نزلوا بخيبر وكان لهم على ذلك عهد، أي على أن ينزلوا بها على هذا الأساس، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من جانب قريش في مكة وعقد معهم صلح الحديبية، وهو أن تضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات، ومن شاء أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل فيه، رجعت حالا. وكانت حكمة قبل أن تنقض قريش حلفها. فجاء إلى اليهود إلى خيبر، ماذا فعل؟ يذكر لنا مالك ماذا فعل صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ذلك تمهيدا لمجيء رسول الله الى خيبر. قالوا: خرج ب1400 باكثر باقل، او 1400 رجل و200 فارس الى غير ذلك من الاعداد، لا يهمنا اعداد ولا ارقام، ولكن يهمنا المنهج والخطة في القتال. نزل صلى الله عليه وسلم الى خيبر، وخيبر كما تعلمون حوالي 150 كيلو عن المدينة. فنزل بها وهي ذات حصون، فقاتل قتالا شديدا. مبدأ المجيء: كان اليهود يسمعون بأن الرسول سيتوجه إليهم، ومكثوا 10 أيام يخرجون في عدد 10,000 مقاتل بأسلحتهم، ولم يأتي أحد. فلما مضت 10 أيام ولم يأتهم أحد، ظنوا أن الأمر قد انتهى. وهذا أيضا من خطط الحرب، فخرجوا صبيحة ذلك اليوم بمساحيهم ومقاتلهم لا بسيوفهم ورماحهم. فلما خرجوا لزراعتهم وانتشروا قال صلى الله عليه وسلم: الله اكبر خيبر. يقول علماء البلاغة: الجناس بين خربت وبين خيبر جناس ايضا لفظي، ولكن فيه معنويا ايضا، وهو تفاؤل بان اسمها ايش؟ خيبر، اي خيبة لها خربت. لو قدمنا الحروف اخرنا خيبر خربة ونحذف الياء، اذا الخراب والخيبر يشتركان في اصل المادة. فكبر صلى الله عليه وسلم، وهذا شعار المسلمين في القتال. يقولون العسكريون في غزوة العبور او في وقعة العبور ان بعض الصحفيين الاوروبيين وبعض الاسارى اليهود يقولون: اين الجنود الذين قاتلوا ولم نرهم؟ يلبسون ثيابا بيضا ويقولون الله اكبر. هذا هم مدد من الله سبحانه، علم صدق اولئك ونصرة الحق وكانت باسم الله اكبر. فلما جعلوا شعارهم الله اكبر نصرهم الله. وهكذا يتفق المسلمون بان شعار القتال في سبيل الله التكبير. وفعلا مهما كانت قوة العدو فالله اكبر. اذا يستشعر المسلم حينما يقبل على عدو بانه جند الله والله اكبر، اذا عدوه اصغر. ولذا اذا اكتمل ايمان المسلم وقابل الجبال لزالت، وقابل البحار لجملت، وقابل الوحوش لاستأنست. وهكذا العلاء بن الحضرمي لما ذهب الى البحرين وعلم اهل البحرين بمجيئه حاز السفن الى جهتهم، وبقي البحر بين العلاء وجيشه وبين العدو. هل رجع العلاء؟ وقف يخاطب البحر وقال: ايها البحر، انك تجري بامر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجملن لنعبر نقاتل عدو الله. وقال لجنده: لقد اراكم الله آية في البر، اي حينما انتهى ماؤهم وليس في الصحراء ماء، اي في الدهناء ربع الخالي كما يقولون. فساق الله لهم في الظهيرة سحابة جاءت من بعيد حتى اضلتهم فامطرت على حسابهم، وشربوا وتزودوا بالماء وسقوا رواحلهم وملوا قرابهم ومشوا في طريقهم. فقال لهم: ان الله قد اراكم آية في البر، فهو قادر على ان يريكم آية في البحر. اني عازم على امر. قالوا: ماذا؟ ان اخوض هذا البحر. قالوا: على بركة الله. فتقدم وخاطب البحر. البحر عنده عقل يسمع؟ يعقل، عنده اذن يسمع، لكنه خلق من خلق الله. لكنه كما قال العلاء، العلاء ماذا فعل؟ رجع الى القيادة العليا، رجع الى الله سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، وقال: ايها البحر، انت تجري بامر الله، ليس بامرك ولا قوتك ولا قوة البشر. ونحن كذلك جند في سبيل الله. اذا المرجع كله لمن؟ الى الله. اجمد لنقاتل. فجمد البحر وعبر الجند. يقول ابن هشام، يقول ابن كثير: فوالله ما ترجل منا الفارس ولا احتفى منا المنتعل. اي اللي راكب فرس ما نزلش، واللي لابس حذاء ما خلعوش، ومشوا على الماء كالبصاق وقاتلوا عدو الله. اذا حينما يقول المسلم الله اكبر يعلم بانه يقاتل في سبيل الكبير سبحانه، وهو اكبر ما من كل ما تستكبره في عينك. اذا تستصغر كل عظيم امام عظمة الله سبحانه. وهكذا بدأ صلى الله عليه وسلم حينما رأى اليهود يخرجون، قال: الله اكبر خربت خيبر. هذا الاخبار منه صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، ولسه ما حصل قتال، اخبار بالمغيب ولا ماذا؟ تفاؤلا، توقعا تحسبا للواقع استنتاج. كل ذلك تستطيع ان تقول ان قلت استنتاجا لانهم خرجوا من غير استعداد وهذا جيش مستعد اذا الخراب حاصل. ان قلت اخبار بالمغيب فالله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على ما يشاء من الغيب. ان قلت ان ذلك من عوامل القوة المعنوية لان المسلمون خرجوا المسافة لسفر طويل 150 كيلو على اقدامهم وعلى الابل ويواجهون عدوا متمكنا في بلده فاذا ما سمعوا من الصادق المصدوق وهو يقول خربت خيبة اذا يقاتلون على امل انهم منتصرون ولا لا يكون عندهم يعني اشعار بانهم سينتصرون ويخربون خيبر يقاتلون بمعنوية قوية وهذا الواجب على قائد الجيش ان يبث القوة المعنوية في الجند قبل ان يلقى العدو لان القتال بيش بالقلب هناك اليهود فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي فاعتبروا يا اولي الابصار الجندي اذا دخل الرعب في قلبه لا يقوى على حمل السيف بيده لا يستطيع ان يصور الهدف لا يستطيع ان يتحكم في نفسه اما اذا كان قويا لا يبالي بمن كان امامه اذا قوله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر من باب الاخبار بالمغيب من باب استنتاج بالقرائن من باب تقوية معنويات الجند وكل ذلك واجب على القائد ان يقترب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كأنه يبين مدى اثر نزول الرسل للقتال. لا شك انه كما اخبر في هذا الاثر ساء صباحهم اي سيصبحون او في هذا الصباح ساء صباحهم عما كانوا ذي قبل لان وراءهم القتل والدمار. نعم. هذا يا اخوان ما ذكره مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخروجه صلى الله عليه وسلم الى خيبر ووصوله اليه واقتصر من الحدث او من الغزوة على ما يتعلق بمقصده في هذا الباب وهو انه صلى الله عليه وسلم نزل ليلة فلم يبدأ بالقتال وانتظر حتى الصباح وهذه سنة القتال في سبيل الله. كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد قوما يبيت بعضهم يقول لان الليل لا يمكن وبعضهم يقول الليل الناس مجتمعون ويكونون قوة باجتماعهم فينتظر حتى يطلع النهار وينتشرون فيكون اضعف لهم في تفككهم وبعضهم يقول لا كان صلى الله عليه وسلم ينتظر الى الصباح ليعرف هل هناك مسلمون ام لا فاذا سمع اذانا بالصباح جنب عنهم لئلا يأخذ البريء بذنب المجرم وألا يقتل المسلم مع غير المسلم وإذا لم يسمع أذانا أغار صباحا. ومن هنا قال المالكية الأذان شعار الأمة الإسلامية لو اتفقت قرية على تركه لقوتلوا عليه أما شخص أو فرد أو مسجد تعطل فيه فلا مانع ولكن قرية بكاملها لا يسمع فيها اذان الله اكبر هذه تقاتل حتى تقيم تلك الشعيرة الاسلامية. فقالوا لما وصل ليلة لم يبدأ بالقتال وانتظر الى الصباح من اجل ان يرى هل هناك وصل اسلام الى احد هل احد يؤذن ام لا فلما لم يسمع اذانا بدأ بالقتال. وخيبر بطبيعتها حصون متعددة يتعلق بنهاية القصة اجمالا وايجازا انه وقع قتال وتحصل الاخرون في حصون وجاءت صلى الله عليه وسلم الشقيقة وهو صداع بالرأس. بعضهم يقول أخذ علي أبو بكر الراية، بعضهم يقول أخذ عمر، وبعضهم يقول كذا، ولم يفتح عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عند هذا الأثر فقط يقول: لأعطين الراية غدا رجلا، حسيب نسيب، شريف كريم، قوي شجاع، جندي مقاتل، قائد مغفر، ولا ماذا قال؟ أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه مؤهلات القيادة، لأن من يحب الله ورسوله أشد امتثالا وطاعة لله ولرسوله.